السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل علينا حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. انتهينا إلى مسألة الحج، واحنا بنتكلم عن انتهينا في اللقاء الفائت لماذا تكفر الكافر وتؤثر المسلم او تشهد له بالاسلام. قلنا الامور كثيرة جدا، المسألة مش سهلة زي ما بيقال ان انت يعني هتستفيد ايه من تكفير، ولا هتستفيد طبعا انا اصلا ديني كيقامها كافر، ان في امور ممنوعة عن الكافر وهي جائزة للمسلم ولا يمكن ان افعلها مع الكافر الى غير ذلك من الامور اللي ذكرناها في اللقاء. طيب، مسألة اقامة الحج قال طبعا انا هكلمك الان على المسائل الظاهره والمسائل الخفيه بالتقسيمه دي، خلاص هناخد فيها بس هذا التفريق عشان تعرف ايه مساله التعيين من غيره، ثم ننتقل الى احكام زائده على المسائل الظاهره هتلاقيها في الشرك الاكبر بقى ان شاء الله عز وجل. لكن خلينا دلوقتي نتكلم عن المسائل الظاهره والخفيه. ما هي إقامة الحج؟ وهل تختلف الحج باختلاف المسائل الظاهرة والخفية؟ الجواب نعم. فإقامة الحج في المسائل الظاهرة تختلف عن إقامة الحج في المسائل الخفية. وإذا كنا أثبتنا بكلام أهل العلم أن الدين مقسم لظاهر وخفي، يبقى لابد ان تكون اقامه الحجه في الظاهر بخلاف اقامتها في الخفي. ده شيء بالعقل يعني حتى قبل ان تسمع الشرع معلوم جدا ان الانسان اذا كان في شيء ظاهر معروف لجميع الناس وكل حاجه، وبعد الانسان يقع فيه نقول له انت مش عارف، يقول لا انا مش عارف، مش عارف ازاي؟ ده الناس كلها عارفه المساله دي، انت ازاي مش عارف الامر ده وتلومه كده؟ بخلاف ما يكون امر لا يعلم فتعذره فيه، هذا شيء يعني وصف الحقيقه. والحمد لله في الاسلام يا اخوه هو موافق للفطره. يبقى اذا احنا عندنا تقسيم المسائل الى ظاهر وخفي. طيب، كيفيه اقامه الحجه في المسائل الظاهره والخفيه؟ او نقول القيد في المسائل الظاهره والقيد في المسائل الخفيه باقامه الحجه. اولا، ما هي الحجه؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، قال الحجه اسم لكل ما يحتج به من حق وباطل. اسم لكل ما يحتج به، يعني ايه يحتج به؟ يعني يظهر به الانسان ويخطو به من بعد. ممكن الانسان يظهر بكلام فيروجه على بعض الفقهاء ولا حاجه ولا يحتج عليه، لكن الاصل الاحتجاج الشرعي هو احتجاج بحق، ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. ترزي؟ فالاصل انك تحتج هنا بحق. اصل الحجه يا اخوه الظهور بالحق على الباطل، ابطال ومخاصمه الباطل. المخاصمه للباطل هو ابطال دينه، ان يبطل ما يعتقد. ولذلك جاء الاسلام مبطلا بعقائد الكافرين. ابطلها ازاي؟ انه علا عليه بالحجه، كده الكفار قالوا ايه؟ بيشتمنا. هو بيشتمناش، هو بيذكر حقيقه هذه الالهه اللي هي موافقه للفطره، انكم عارفين ان ده ما ينفعش. كقول الله عز وجل: لهم ارض يمشون بها، ام لهم ايد يبطشون بها، ام لهم اعين يبصرون بها، ام لهم اذان يسمعون بها. ده كله الناس عارفه كويس قوي ان هو مش كده فعلا. مش كده؟ مفيش كده خالص. فلذلك خصمهم بها عز وجل. وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان نبي الله موسى عليه السلام سال الله عز وجل ان يكلم ادم، فقال له موسى عليه السلام: انت ادم الذي خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته وقد خيرتنا واخرجتنا من الجنه. فقال له ادم عليه السلام، قال: وانت موسى الذي كتب الله لك التوراه بيده قال نعم. قال تحاسبني على ذنب أو تخاصمني في ذنب كتبه الله عز وجل علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. يعني ظهر عليه بالحجة. وطبعا الحديث له معنى لكن أنا أقول بس هنا يخدم قضية الحجة. قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة. وخلي بالك من الألفاظ قل فلله الحجة البالغة. وقال الله عز وجل إن عليك إلا البلاغ. وقال الله عز وجل وما على الرسول إلا البلاغ المبين. كل ده يدلك على ايه بقى؟ على ان الحجة هي التبليغ بين المسائل الظاهرة. يبقى انا اقمت عليه الحجة عالجت ما عنده من عوارض اني مجرد اني بلغت ليه. لان الظاهر المسائل الظاهرة لا تحتاج لمزيد فكر. تخلي الكلام اللي ذكرناه عن الامام الشاطبي رحمه الله لما اتكلم في الموافقات عن ان الشريعة عامة. العامة يعني الشريعة أمية لا تحتاج الى علوم خارجية حتى تفهم. مش عايز تبقى عالم في الفلك حتى تقدر تفهم الامر الشرعي. المسائل الظاهرة في الشريعة الامور الظاهرة في الشريعة كليات يؤمر بها الكل والمنهيات ينهى عنها الكل والكل بيفهموها. مش حد بيفهم يعني ايه تعلم انه لا اله الا الله. مش حد بيفهم ولا تقرب الزنا. مش هتقدر ما يفهمش كده. مش حد بيفهم كده. كل الطبقات بتفهم. فيحفظ كل العالم ان في ذلك لآيات للمتوسمين وانها لبسبيل مقيم ان في ذلك لآية للمؤمنين. يبقى المتوسمين العلماء المتفرسين لهم آيات. الامر الواحد يطلع فوائد اخرى. كان اصل المسألة مشترك هو والعم فيها. فهمنا مع بعض. العام بقى بيفهم منها حاجة اصلية كده بس. بقدرش يتفرع كما تفرج العالم. لكن في الجملة كلهم مخاطبون بهذا الامر. كما ذكرت لك الكلام التفصيلي رحمه الله في اللقاء السابق. يبقى اذا اقامة الحجة في المسائل الظاهرة انما هي فقط البلاغ. لان المسائل الظاهرة صريحة. واحنا اتكلمنا قبل كده ان اصل المساله قلت لك امشي معايا كده بالترتيب والتصور. اصل المساله انه صريح. الفاظ وافعال صريحه. صريحه يعني ايه؟ يعني الفاظ شاعت في معنى واحد. يعني لو جيت قلت لك انا هجم عليا بالامس اسد مش ممكن تتصور ان اللي هجم عليا بالامس ده انسان قوي الا اذا ذكرت لك قرينه. انما لو قلت كده هجيب معاك الاسد اللي هو حيوان معروف كده ده اسمه صريح. محتاج ل ولذلك لا يؤول. حتى يقول لك لا والله الصيوط كذا يبقى زي ما قلت لك قبل كده ان يخلي كده انسان بقى بني ادم ماشي وبعدين يقول تعالى راجل حمار ده. فقال له عيب عليك يا راجل انت بتزيد ايه ازاي تقول لي حمار؟ انت بتحترم نفسك؟ تقول والله انا مبسوط يا راجل. امدحك ازاي؟ يقول له يعني الحمار ده له صبر وله قوه انت ممكن يخمل منه كده؟ يقول له لا كلمه حمار دي ساعه لانها ذنب ومتب. ازاي تقول لي الكلام ده؟ او ذكر انه كلب عزك الله ويقول له ان والله الكلب ده وقت. لا مش ممكن. لابد من قرينه اخرى. لكن اذا اصبحتها هكذا يبقى مش ممكن تكون. فلذلك لما يقول الله عز وجل واقيموا الصلاه يبقى نعرف ان اقامه الصلاه هي الاعمال والاقوال المفتتحه بالتكبير والمختتمه بالتسليم. صح كده؟ زي ما قال الفقهاء هي دي الصلاه. طب ما الصلاه دي معناها دعاء برضه. قال بس مش ده شاع في الباب. الذي شاع من معنى الصلاه لما اقول لك قوم صلي ما بقولكش ايه ادعي الا اذا جاءت قرينه. قرينه زي ايه بقى؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر احدكم على قوم وهم ياكلون فدعوه الى الطعام وكان صائما فليقل اني صائم وليصلي. فانت حد يصحبك يقول لك اني صائم وليصلي هم يقولون يا جماعه انا صائم يروح راح طبقتين. لا قال يعني يقول اني صائم وليدعو. ازاي؟ يبقى جت قرينه خليتني قلت ان الصلاه مش هي المفتتحه بالتسليم بالتكبير والمختتمه بالتسليم. فهمت الكلام ده؟ هي دي بقى المسائل الظاهره الصريحه اللي بيفهمها عامه الناس. اللي ذكرت فيها لك كلام ابن رجب رحمه الله وكلام ابن تيميه وكلام ابن الصفي وكلام غيرهم ان ايه؟ ان المسائل الظاهره كده صريحه. فحيث انها صريحه يبتدي فيها البلاغ. ما هو دي من القواعد اللي احنا بنتكلم فيها مع بعض ونسال فيها بعض بسهوله مش محتاجه للتاويل ولا حاجه. بقول لك اقم الصلاه لان من ترك الصلاه فهو في الشرع اما فسق عن جماعه من اهل العلم واما كفر عن جماعه اخرين فاتق الله وصلي. يبقى صلي انت تهنى على طول ما فيش ومش قوم صلي اللهم صل على فلان. لا كنتم مصلحون. إذا إذا المخاطب بها الناس يفهمونها. ولذلك تقول الحجة أصل الحجة يا إخوة البلاغ. مجرد البلاغ. عارف الكلام اللي الكلام اللي إحنا بنقوله بيتجاوله العامة بنقول لك حديث يقول كده. هي كده. أنا أول ما أقول لك يبقى خلاص هديك فيه. قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ده لما جه سمع خلاص قامت عليه انتهي. يبقى المسائل الظاهرة الحجة فيها مجرد البلاغ. بروح عليه يجي يقول له اتق الله لا تزف انه كبير اتباقي اهل العلم ومحرم. قال الله عز وجل ولا تقرب الزنا انه كان فاحشة وساء خلاص كده يبقى خلاص يبقى خلاص طيب. هو بقى محتاج ان انا افضل افصل مش محتاج ان افصل خلاص فهمت ان هو بيزنا خلاص كده انا هنزل سهل خلاص المسألة كويس لما اقول له قم صلي لما اقول له اكلوا في التخليف اعبد الله عز وجل واترك التحكم لغير ما انزل الله خلاص وصل الكلام ده ده في المسائل الظاهره اذا اقامت الحجه في المسائل الظاهره هي مجرد البلاغ هي دي الاصل في اقامه الحجه زي ما قلت لك قال الله عز وجل ان عليك الا البلاغ لا على الرسول الا البلاغ يبلغ خلاص كده قامت الحجه لذلك لان هذا مفهوم للعامه والخاصه قال النبي صلى الله عليه واله وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لن نؤمن به الا ادخله الله النار قال ابن حزم رحمه الله فلو كان الانسان ببلاد الزنا زي ما تقول هي دي كانت اخر البلاد في زمانهم يعني حول لك ايه واحد من الهند واحد من القطب الشمالي فهو لو كان ببلاد الزنا فسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمن به فقد كفر وهذا كلام مغلق متفق عليه من جهل لان انا بقول لك في رسول جاء من عند الله خمس سنين بلغ هذا الكلام اذا كان بلغ يبقى خلاص لابد ان تؤمن بذلك وتاتي الى هذا النبي وتتبع ما قال الله عز وجل الى غيره فده صريح صريح. طيب في المسائل الخفيه بقى ما هي اقامه الحجه يا اخوه؟ اقامه الحجه في المسائل الخفيه انما تكون بتفهيم الحجه مش مجرد ان اقلوها عليك فاحمد هتفهم العربي يعني لا تفهيم العظم الحاصل ليه بقى محتاج الظرف لانها محتمل مش كده بتفهيم الحجه وازاله الشبهه طيب ليه قال لك ليه مسائل خفيفه مما يحتمل يعني تلاقي في قولين متنازعين او تلاقي في شبهه تقوى عند غيره ما يقدرش يحسبها كويس قلنا قبل كده زي مسائل الصفات ان الصحابه رضي الله عنهم قالوا ايه؟ قالوا يا رسول الله ابعيد ربنا فننادي او قريب فننادي مش كده؟ في بعض الاشياء اشكلت لما يجي مثلا على علمي وفهمي وبعدين يقول انا لا اسجد صفه العجب لله عز وجل عجب ربنا البارحه من فنطقه البارحه لا مشكوك عليا الصفه دي قالوا لي قال لان العجب انما يكون من جهه السبب انا رأسي اسجد لله ما قصدي العجب في لغتنا يكون من جهه السبب يقول لك تعجب تعجبت ليه؟ لان مش عارف حضرتك ازاي فلما قال الكلام ده لسيدنا ابراهيم النخعي قال ان صريح رجل شاعر يعني كان يريد ان يكون يعني هي اعتمد مثلا على اللغه ولا حاجه بس فده خطا زي ما قلنا كلام لتانيه في الدرس الفائت ان كلام الله عز وجل الاسماء في كتاب الله عز وجل واضح واضح معالمها لا تحتاج الى الرجوع الى اللغه وانما تحتاج الى الحد الشرعي فبين الحد الشرعي ده وقلنا امثله على ده في اللقاء اللي فات طيب فابراهيم النخعي رحمه الله قال ان صلاح رجل شاعر وبعدين ايه بقى؟ قال حدثني سمعت عبد الله وهو اعلم منه عبد الله ده مين شيخه؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقرا قول الله عز وجل بل عجبت ويسخرون القراءه اللي عندنا اللي احنا بنقراها تقول بل عجبت ويذكرون صح اللي هي تاء المخاطبه. لا ده هنا بقى في قراءه ثانيه بتاعت ذا قال بل عجبت فاثبت الله لنفسه العجب، لكن العجب عند الله عز وجل ليس كغير من يعني لا ليس كمثل شيء سبحانه وتعالى، فلا يثبت ذلك يعني لا يقر بهذا بالناس. لكن له خصوصياته كما يقول ابن تيميه رحمه الله في بحث رائع جدا في العقيده التدمريه. الشاهد ايها الاخوه ان هو ده الفرق بين المسائل الظاهره والمسائل الخفيه. المسائل الظاهره مجرد الايه؟ مجرد البلاغ. المسائل الخفيه لا محتاجه ازاله الشبهه. يبقى تقعد ابن تيميه رحمه الله مع بقى ائمه من ائمه العلم لكنهم كانوا اشاعره يقولون الصفات. عارف قعد مع مين؟ قعد مع ابن الزمكاني وقعد مع ابن الوهاب وخد بالك وراحوا قاعدين بداوا يتكلموا في مساله تاويل الصفات وان الصفه تابعه لموصوفها وكذا وكذا، وذكر ذلك ابن تيميه رحمه الله. فقال لهم انتم عندي انا اعلم انني عندكم كافر لاني باثبت الكفر على انت بتكفر فانا عندكم كافر، اما انتم عندي فلا تكفرون لانكم جهال. الله طب هو استجهلهم ازاي بقى ابن تيميه؟ قال هنا عليهم جهال ليه؟ لان المساله خفيت مسالكها زي ما ذكرنا كلام الله فاتت خفيت مسالكها. قال وان جاء ذلك فيما يخفى من المسائل قلنا جاهل ضال. يعني ضل في هذا انه جاهل هذا تخفى مسالكها. فتقول لك انا خايف من التشكيك فلذلك اولت. تقول لا ما تاولش، انت تثبت الصفه وتقول ان كل صفه تابعه للموصوف. ولعله ان شاء الله يبقى ياتي كلام في ده برضه من عروض النسخه لما نتكلم في مساله لكن عايز اقول لك بس الفرق بين المسائل الظاهره والخطيه. فهم جميع قال انا باقيم عليهم الحجه، ولذلك لما اختلفت الاشاعره مع الحنابله ذهب ابن تيميه واصلح بينهم وقال انا كنت اكثر واحد يصلح بينهم. الله طب دول بيتكلموا النهارده في صفات الله عز وجل قال لان خفيت مسالكها فعايز تقيم عليه الحجه. ولذلك الشافعي رضي الله عنه لما قعد مع حفص الفرد عمل ايه؟ قعد معاه ليلى يكلمه. فلما اقام عليه الحجه وازال عنه الشبهه بقى قعد يكلمه ويقول له خلاص اقام الحجه بانه عندك شبهات. قال له قال له ودي قال له الشبهات كلها. وبعدين في النهايه قال له ايه؟ ما تقول في القران؟ قال مخلوق. هنا بقى معاند بقى لان خلاص ما فيش عندك حجه اقامه الحجه وما فيش عندك شبهه. فبقى معاند بقى كده. فالامام الشافعي قال له ايه؟ قال كفر. فهم؟ يبقى لا يكفر بالمسائل الذي يجعل المسائل الخفيه الا ان تقام عليه الحجه وتزال عنه الشبهه. الكلام اللي انا بقوله ده كله بقى ايه دليله وامثلته؟ قليلك بنفسك تشوف القضيه العلماء حكموا فيها في مسائل مختلفه في المسائل الظاهره مثلا كيف حكموا؟ وفي المسائل الخفيه كيف حكموا؟ لكن قبل ذلك عايز اقول لك في هنا اصل مهم قوي قوي قوي لابد ان تعيه، وهو مساله ارتباط الظاهر بالباطن. يعني ايه ارتباط الظاهر بالباطن؟ انا عارف معلش انا عارف ان المساله ممكن تكون فيها طول شويه وتقاسيم شويه، لكن قلت لك لازم تحفظ المسائل دي ليه بقى؟ لان احنا في طمه كبيره. انا قلت لك بعض الاحكام في الدرس اللي فات احكام في النكاح وفي الولاء والبراء وفي العقيده وفي الفروع الفقهيه وفي كما تتعلق فيها بكام كفر. فالانسان خاض هذا الامر وتخلفت الامه بشده. هل يمكن ان يكون حكم الله يبدل وبعدين تبدا تقول والله ده والله الحقيقه هذا الرجل الذي يحكم غير هذا الرجل صالح رجل طيب ورجل يريد وجه الله يريد وجه الله نحن من ناحيه كتاب السنه؟ ده ممكن كده ليه؟ من الجهاله بهذه ان ايه هو الظاهر وهو الخبر؟ هو الذي يحكم عليه مباشره هو الذي يحكم عليه بعد مده من المداوله والكلام والاخذ والرد. لازم تعرف تقاسيم العلم دي. ولذلك احنا بنتكلم في اصل الدين بصار العام بالاسلام اللي يطلع براه خرج بره الاسلام. عشان كده هو البحث في هذه المسائل لغايه مساله التلازم الظاهر والباطن. ايه هو التلازم الظاهر والباطن ده يا اخوانا؟ التلازم الظاهر والباطن ده اللي هو ان الانسان يستدل على باطنه او لا يعتبر باطنه اذا فعل الظاهر الصريح بظاهره. اللي هو بيقول فيه ابن حجر العسقلاني رحمه الله فتح الباري بيقول لك واجمعوا كلهم على ان الامور بالظاهر والله يتولى الشرع. واجمعوا كلهم الكلمه دي واجمعوا كلهم يؤكد الاجماع على ان العبره بالظاهر والله يتولى السرائر. وهذا ما قاله الشافعي ايضا رحمه الله. وهذا اتفاق من اهل العلم ما فيهوش كلام ان العبره بالظاهر يعني ايه برضه عبره بالظاهر يعني. خلي بالك معايا يعني دي مهمه قوي قبل ما نخش في قضيه الحكم بالحب ده على صاحبه. يعني ايه الحكم بالظاهر؟ يعني لا يعتبر باطل. يعني ما تقولوش اصل كان قصده اصل كانت نيته اصل كان، لا مش في المسائل الظاهره دي، مش في الظاهر ده. طيب قال الله عز وجل ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوه الأولياء. خلي بالك من المعنى ده، لو كان هؤلاء يؤمنون بالله ويؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الإيمان ده إيه بقى؟ الباطن أهو اللي جواه في الباطن. لو كانوا كده ما كانوش اتخذوا الكفار أولياء، ما كانوش أحفظوهم ونصروهم، ما كانوش استقبلوهم وسألوا على مؤمنهم وعزوهم. خلي بالك، لو كانوا يؤمنون بالله ما كانوش عملوا كده. الله يبقى استدل بالظاهر على الايه؟ على انشاء الباطن. اللي مش مؤمن بالله ملوش دعوه بالباطن. خلي بالك هو ده قضيه الايه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. شفت ده؟ ده ظاهر. من تشبه بقوم فهو منهم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقة. الكتاب ده يعني نواس على أكثر مرة الإخوة يحرصوا على اقتناء الكتاب عظيم جدا. قال الشاطبي رحمه الله في مسألة تلازم الظاهر والباطن في الجزء الأول المسألة العاشرة يقول: ومنها أن الله تعالى جعل المسببات في العادة تجري على وزان الأسباب في الاستقامة والوزان، فإذا كان السبب تاما والتسبب على ما ينبغي كان المسبب كذلك وبالضبط، ويحدث يعني الضد بضد. ومنها هنا اذا وقع خلل في المسبب نظر الفقهاء الى التسبب، هل كان على تمامه ام لا؟ فاذا كان على تمامه لم يقع المتسبب، لم يقع على المتسبب لوم، وان لم يكن على تمامه رجع اللوم والمؤاخذه عليه. الا ترى انهم يضمنون الطبيب والحجام والطباخ وغيرهم من الصناع اذا ثبت التفريط من احدهم بخلاف ما لم يفرط فانه لا ضمان عليه. فمن التفت الى المسببات من حيث كانت علامه على الاسباب في الصحه والفساد فقد حصل على قانون عظيم يضبط به جريان الاسباب على وزان ما شرع ما شرع او على خلاف ذلك. ومن هنا جعلت الاعمال الظاهره في الشرع دليلا على ما في الباطن، فان كان الظاهر منخرما حكم على الباطن بذلك، او مستقيما حكم على الباطن بذلك ايضا، وهو اصل عام في الفقه وسائر الاحكام العاديات والتجريبيات، بل الالتفات اليها من هذا الوجه نافع في جمله الشريعه جدا، والادله على صحته كثيره جدا، وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن وكفر الكافر، بل هو كلية التشريع وعمدة التشريع بالنسبة إلى إقامة حدود الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة. شفت الكلام ده؟ عندي دكتور ومعاه شهادة وزي الفل، عمل عملية ما يتبرع. بتقول له ايه اللي انت عملته يا دكتور ده؟ قال لك والله انا قمت بالعمليه كويس خالص بس الراجل مات. ايه اللي حصل له؟ بطنه انفتحت وبعدين بنفتش لقينا مسك بوطه في بطنه زي ما حصل قبل كده كتير. نقوم نقول للدكتور ده ايه؟ اسعد ايه؟ ده راجل دكتور ومعاه شهاده. نقول له تضمن. تضمن ليه؟ لانك صحيح ماهر لكن اهملت وفرطت. الراجل مشترك معايا في عاملين شركه مضاربه انا وهو وفاتحين محل مع بعض الحاجات، وبعدين اقول له انت المحل ده خسر ازاي؟ يقول لي والله ما حصلت حاجه، ده انا بس كل الموضوع يعني عملت كده وبعدين ايه فقط في الشراء ولا لا؟ اقول له طب معايا ونبدا نتكلم في مسائل ليه؟ طيب كده اقول له انك فرطت. الراجل الصنايعي بيصنع لي حاجه طباخ ولا كذا وبعدين لقيته فرط، اقول له تضمن. خدت بالك من ده؟ فعايز يقول ان التفريط ده كان في ظاهره دل على ايه؟ على الغاء اعتبار الباطن. ما اعتبرتوش. حتى كده لما تكلم حد يكلمك في الشرك الاكبر يقول لك والله انا كان قصدي خير، اقول له انت مش فاهم دي. كانش الموضوع ده خالص. لانك لما جربت وعملت الشرك الاكبر بغير العارض المقبول، احنا نيجي نتكلم بقى على العوارض النفسيه، ان العارض المقبول هو الاكراه بس. فاذا عملت ده بلا اكراه منك فقد انشرح به صدرك. عشان كده هيجي معانا ان ابن تيميه رحمه الله قال من فعل الكفر من غير اكراه فقد شرح به صدرك بالاجماع. كلمه واحده، خلي بالك من المثال ده، عرفت الموضوع ده؟ شوف بقى الامام المفلح رحمه الله يذكر في الاداب الشرعيه ده برضه كتاب انا بيتك عليه رائع جدا. يعني اشتريه وخلي معاك. يقول ايه ابن المفلح ده ينقل عن ابن تيميه رحمه الله في مساله المسائل الظاهر منها والخفي، يقول ايه؟ الاراده الجازمه للفعل مع القدره التامه توجب وقوع المقدور، فإن كان في القلب حب لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ثابتا استلزم موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. قال الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال الله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فهذا الالتزام ضروري، وقد بسطنا ذلك وبينا ان الهمة التي يقرن بها فعل ما يقدر عليه ان الهمة التي لا يقرن بها الفعل ما يقدر عليه الهام ليست ارادة جازمة، وان الارادة الجازمة لابد ان يوجد معها ما يقدر عليه العمل. ابن تيمية هنا بيقول قاعدة نفيسة جدا عظيمة، يقول ان الارادة الجازمة مع القدرة التامة لابد يطلع منها عمل. يبقى انا عندي ارادة انت دلوقتي قمت صليت، اعرف انت قمت صليت ايه؟ عندك ارادة جازمة لكل صلاة. لو كان عندك تجذب يعني ممكن وممكن مش هتقوم صلاة، لكن لما قمت صليت يبقى جزمت ارادتك وخلاص انعقدت على انك لابد ان تقوم صلاة. طيب والله واحد عنده ارادة جامدة جدا بس مشلول، استنى يقف، نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم من عضال الداء، مش قادر يقف ولا حاجه. يقولون ايه؟ ما عندوش قدره والله، ما عندوش، مش قادر يقف او مريض جدا مش قادر يقف ولا حاجه. انما لو كان عنده اراده جازمه وقدره تامه يقدر ينفذ، لابد يطلع فاعل. ما تقوليش مش ممكن يطلع فاعل، ده كان رد على المرجئه بقى اللي يقول لك ان عنده تصديق وبتاع بس العمل ضاع. لو كان عنده التصديق جازم والاقرار بقلب جازم والطمانينه وكذا كان لابد ان يكون هناك عمل. اجتهد ان لم ينتج العمل، فلابد ان يكون العمل من الايمان. اجتهد ايه بقى؟ ان ابن تيميه رحمه الله بيقول لما ذكر الايات قال ايه؟ ولو لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله. اول ما تلاقيش دول ولاء وكفار تقول له انت مش مؤمن بالله واليوم الاخر، يقول لك دول بتحبهم ليه؟ بتوليهم ليه؟ ها؟ قاعد تجني والسيف والدور عشان تدخلهم معاك يحطوا رجليهم على رقبه المسلمين دي؟ ما هو ما الديمقراطيه دي كده. يقول لك احنا ما عندناش مبالاه، يطلع كافر يطلع مرت النصران تجوز، ودي زي ما انت شايف هو طالع لفلان لخالد يقول لك احنا عايزين حتى نعمل مجال للشيعه ونعمل مجال للمسلمين. اي اقليه في البلد لابد ان يكون لها اعتبار. ده شرع منه في شرعهم هم، في الديمقراطيه الدين لوحدها هو الدين بتاع الديمقراطيه ده بيقول كده. انما دين الاسلام بيقول كده، بيقول لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، بيقول المسلمون لا تنكفى دماؤهم، بيقول لا يقتل المسلم بكافر، في فرق بين المسلم وبين الكافر. اجتهد ان اللي عايز اقوله لك ان الايمان ده شيء باطل في جواك، يؤمن بالله ورسوله. انا عرفت ان الايمان جواك ده فيه كده ازاي؟ لما حصلت الموالاه حكمت على الظاهر. قال لي والله مش عاوز اقول له لا والله ماليش دعوه، قصدك ولا مش قصدك؟ لا والله مش عاوز، انا ماليش دعوه الا ان يكون هناك العارض المعتبر اللي يقول لي لا لا لا لا ما تلفتش عليه لان عنده عارض. هقول لك بقى العوارض دي حكايه من كلام اهل العلم، لكن المهم خدت بالك من القاعده دي، تلازم الظاهر والباطن. هو ده قوة المسائل الظاهرة بس، إن لما بيعمل عمل في ظاهره ظاهر واضح يحكم عليه مباشرة إلا أن يكون هناك العارض المعتبر كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. ولكن المسائل الخفية لا. ليه بقى؟ لأن الفعل اللي ظاهر منه محتمل، مش لازم، مش صريح. فلذلك اعمل ايه؟ اساله بقى واقول له، وده اللي هجيب لك عليه نقل اهل العلم ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. شوف ازاي فرقوا بين المسائل الظاهره والخفيه عشان ما تلخبطش. زمان كلمك في الشرك الاكبر الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال لك لا والله ولا يكفر اسم الشرك ولا يكفر المعين الا باقامه الناس الشروط وانت فاهم الله ينعم. لا لا لا خلي بالك ان دي مسائل بيقول فيها كده هيجي يقولوا له مسجد الكف حاجات داخل النخل ده يقولوا له مسجد الكف واحد يروح يتواصل عن مسجد الكف ده هل كافر مرتد مرتكب فينتاب ولا خد دغري كده ليه قال هنا كده والناحيه الثانيه قال ايه وان بعض العلماء دخلت عليه شبهه الخوارج فبداوا يكفروا في المسجد اللي هي المسائل الخفيه قال بداوا يكفروا في المسائل الخفيه اوعى تجيب من هنا تحط هنا لحسن تلخص الدنيا وتبقى تحكم على من اظهر الانخرام والانحلال عن الدين تحكم له بانه اظهر ما يخفى فتخلط الاحكام بعضها ببعض والله عز وجل لا يحب التفريط ولا يحب المفصل. ارجو ان الاخوه يذكروا المسائل دي كويس لان هذه هي قصيره الطريق الى الله لا سيما في هذه الفتنة العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم ممن إذا جاء رزق وإذا لم ينتهى وعقل مكروه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.